قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. قال: تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف حكم من يعذر بترك الجمعة والجماعة، لكنه لا يعذر بترك الصلاة بحال، إنما يعذر بترك صلاة الجماعة ويعذر بترك الجمعة فيصليها ظهرا كما مر بنا، ذكر أصحاب الأعذار في هذا. أراد أن يذكر الآن حكم صلاة أهل الأعذار، الصلاة ذاتها، بصرف النظر عن كونها في جماعة أو صلاة جمعة، إنما أهل الأعذار. فأهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون، هؤلاء أنواع ثلاثة لهم، يعتبرون من أهل الأعذار. فالشارع الحكيم راعى أحوالهم وشرع لهم تخفيفا في الصلاة، ذكره المؤلف رحمه الله. فالمريض تلزمه الصلاة على الأصل كما تلزم الصحيح، فمجرد المرض إذا كان مرض لا يمنعه من القيام ولا من الأركان، فيجب أن يصلي الصلاة على هيئتها وكيفيتها وإن كان مريضا. إذا كان المرض لا يؤثر عليه ولا يمنعه من القيام بأركان الصلاة من قيام وركوع وقعود وسجود. فإن لم يستطع، وهذا الذي هو يعذر فيه المريض، إذا كان لا يستطيع أو يستطيع مع مشقة، يستطيع لكن تلحقه مشقة أو غير ذلك، قد تترتب مضاعفات إذا صلى مثلا قائما أو ركع أو سجد. فإذا كان لا يستطيع، وهذا بدون إشكال وبلا خلاف، أو يستطيع لكن تلحقه مشقة، نوع من العناء والتعب والألم، بحيث أنه قد يذهب معه خشوعه في الصلاة مع أنه يستطيع لكن يشق عليه، أو لا يحصل شيء من ذلك، إنما الطبيب الثقة حذره بأن ركوعه أو سجوده قد تنتج عنه مضاعفات، وينبغي ألا يركع ولا يسجد لمدة معينة حددها له الطبيب. فعلى كل حال الأصل أنه يصلي قائما بالركوع والسجود والقعود، فإن لم يستطع فقاعدا، هذه المرحلة الأولى. إذا لم يستطع حتى القعود لا يستطيع معه أن يصلي، وهكذا لحوق المشقة أو حصول المضاعفات، ينتقل إلى الصلاة على جنب، الصلاة على جنب. وهذا محل اتفاق، وقد ورد فيه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، وكانت به رضي الله عنه كما يقول بواسير، فأرشده عليه الصلاة والسلام وبين له، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. فإن لم يستطع على جنب فيصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، يجعل رجليه باتجاه القبلة ورأسه بالجهة الأخرى، هذا الاستلقاء. وهذا ورد في رواية أخرى من حديث عمران رضي الله عنه أنه عليه السلام في رواية عند النسائي أنه وجهه أن يصلي مستلقيا. هيئة وصفة القعود للمريض الأولى أن يكون متربع، أن يجلس متربع، وجلسة التربع معروفة، أن يثني يجلس على مقعدته ويثني ساقيه ويداخلهما. وإن جلس على هيئة جلوس الصلاة مفترشا أو متوركا فهذا أيضا سائغ وجائز، لكن التربع أفضل، التربع أفضل، وردت فيه بعض الأثار. ثم إنه يميز القعود الذي عن قيام عن القعود الذي هو من شأن الصلاة، وكذلك الصلاة على جنب، إذا لم يستطع صلى على جنب، ولا فرق إن كان على جنبه الأيمن أو الأيسر، ويكون وجهه إلى القبلة، وجهه إلى القبلة عند صلاته على جنب. وبعضهم يرى أن الجنب الأيمن أفضل، قد ورد في حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني، لكن بعضهم لا يصحح هذا الحديث، ويرى أنه يسوغ للمريض أن يصلي على أي جنبيه شاء، خاصة إن كانت الصلاة على أحد الجنبين أرفق به من الصلاة على الجنب الآخر، يعني يرى أنه إن صلى على جنبه الأيسر أريح له فلا حرج، يصلي على جنبه الأيسر ووجهه إلى القبلة، أو يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، بحسب ما يرى من كونه أرفق به. فإن لم يستطع فالحالة الثالثة مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. إيه نعم نعم. كيفيتها كهيئتي عند النوم، عندما يريد أن ينام يضع رأسه أو صفحة خده على، إن وضعها على وسادة أو وضعها على الأرض، وحسب ما يكون يعني مريحا له ولا يشق عليه. وإن وضع يده، وإن أمكن أن يضع يديه هكذا فلا شك هذا أفضل وأولى، وإن احتاج إلى أن يضع يده تحت رأسه احتاج إلى ذلك فلا حرج، لكن الأولى أن يضع اليدين إذا كان لا بل يضعهما كما هو في الصلاة وهو على جنبه. فيأتي بأفعال الصلاة بقدر ما يستطيع بالحالة التي لا تشق عليه. إيه نعم، هو سوف يذكر المؤلف الإيماء بالركوع والسجود ونشير إليه إن شاء الله. إن رجلاه تكون إلى القبلة. إيه نعم، رجلاه إلى القبلة، لأنهم يقولون يعني التعليل في هذا بحيث أنه لو قعد كان متجها إلى القبلة، فهو وهو واقف إلى القبلة وهو قاعد إلى القبلة، بحيث إذا استلقى تكون هيئته إلى القبلة، إلى القبلة. بينما لو قلنا تكون رجلاه بعكس القبلة فإنه إذا قعد يكون مستدبرا للقبلة، ووقف يكون مستدبرا للقبلة. ثم إن الأثر ورد به، وإن كان يعني لم ينص على موضع القدمين، لكن يعني هذا متفق عليه أن رجلاه تكونان إلى القبلة لأنه يكون مستقبلا القبلة بهذه الصفة. قوله ويومي راكعا وساجدا. ويومي راكعا وساجدا، في حالة القيام إذا استطاع المريض أن يصلي قائما فيأتي بالركوع كما هو السجود، لكن عند القعود لا يستطيع أن يصلي إلا قاعدا، فيومئ، يحتاج إلى أن يومئ بالركوع وبالسجود، إن كان يستطيع أن يسجد فيسجد، أما الركوع فقد يكون لا خلة له فيه فيومئ إيماء، وإن كان السجود كذلك لا يستطيع أن يسجد فيومئ أيضا بالسجود، لكن يكون سجوده أخفض من ركوعه. وقد ورد في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام عاد مريضا فرآه يسجد على وسادة فنهاه عن ذلك وقال أومئ بالركوع والسجود، وليكن سجودك أخفض من ركوعك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ويومئ بالركوع، قال ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينيه، فإن قدر أو عجز. فهنا وبالنسبة للذي يصلي على جنب يعني يومئ إيماء يعني إلى جهة صدره، يحرك رأسه بقدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. لأن هذه الهيئات هيئات وصفة صلاة أهل الأعذار أيضا تؤخذ من الآيات التي وردت في هذا الشعر، مثل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الآيات وأمثالها دالة على رفع الحرج، فيومئ وهو على جنب يحاول أن يحرك رأسه جهة صدره كما لو كان قاعدا أو قائما، فيحركه جهة صدره بقدر ما يستطيع، ويكون تحريكه وإيماؤه بالسجود أكثر ويعني أكثر من إيمائه للركوع وهو على جنب. فإن لم يستطع فبعينيه، هذه الحالة الرابعة، إذن يصلي قائما، فإن لم يستطع قاعدة، فإن لم يستطع على جنب، فإن لم يستطع مستلقيا، فإن لم يستطع أومأ بعينيه. الإيماء بالعينين بأن يحرك رموشه، يعني يغمض عينيه ويفتحهما. هذه الصفة ما وردت في حديث صحيح ثابت، وردت من حديث علي رضي الله عنه، لكن فيها كلام ولا يثبتها أهل العلم، ولذلك المحققون منهم يقولون لا يومئ بعينيه ما لم يرد نص صالح للاحتجاج، فنبقى على الأصل. إذن ماذا نعمل؟ يعني لا يستطيع أن يصلي لا قائما ولا قاعدا ولا مستلقيا ولا على جنب ولا مستلقيا، ما يستطيع. وهذا نسأل الله السلام والعافية يحصل لكثير من المرضى، فنقول يصلي بنيته، يصلي بالنية، يستحضر أفعال الصلاة ويقرأ، لأن القراءة يعني نفترض أن القراءة لا تعوقه، يستطيع أن يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة، نقول اقرأ، ثم إذا قرأت الفاتحة واستطعت أن تقرأ معها شيء فتنوي الركوع وتأتي بذكر الركوع التسبيح وهكذا، ثم تكبر أو تقول سمع الله لمن حمده وترفع من الركوع وتدعو بما ورد، ثم تكبر وتنوي السجود. وأنت ما دمت لا تستطيع أن تحرك رأسك، لأن الحركة وردت في شأن الرأس الإيماء، فلا نلحق شيء ولا نقيس. وبعض العامة يقولون بأصبعه، والأصبع ما ورد فيه أيضا ما يدل عليه، فلا يصلي بالأصبع ويومئ به ما ورد. فإذن الصحيح أنه يصلي بهذه الصفة والهيئة. من أهل العلم من قالوا إذا كان لا يستطيع أن يصلي حتى مستلقيا تسقط عنه الصلاة، لكن الصحيح أنها لا تسقط عنه ما دام أنه بعقله ووعيه ويستطيع أن يأتي بأقوال الصلاة من قراءة وذكر فيأتي به، وينوي بقلبه التحرك من ركن إلى ركن، وإن لم يستطع أن يومئ بذلك فيكفي مجرد أنه في نفسه ينوي هذا الأمر. أما سقوطها فلا تسقط عنه ما دام أنه بوعيه وعقله. نعم. قال فإن قدر أو عجز في أثنائها فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. المريض في أثناء صلاته قد يحصل له حالات يتقلب فيها، إما من الأحسن من الأحسن إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأحسن. فالمؤلف يقول إن قدر في أثناء صلاته، قدر على القيام يقوم، هو دخل في الصلاة قاعدا ثم وجد من نفسه خفة ونشاط وقوة، نقول قم وأكمل صلاتك كما هي. أو كان يصلي مثلا قاعدا ووجد أنه متعب فعجز عن الاستمرار في القعود، نقول اضطجع على جنبك وأكمل صلاتك وأنت على الجنب، فلا حرج أن ينتقل من حال إلى حال، من حال الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى بحسب حاله وما يعني يجد من ألم ومرض. لأنها داخلة في عموم الآية، فاتقوا الله ما استطعتم. فضل الشيخ بالنسبة للإيماء في صلاة النافلة، الإنسان يجوز له أن يقعد، فإيماءه بالركوع والسجود هل هو يجوز له؟ يجوز له. النافلة يعني بالاتفاق أن المصلي تنفلا وتطوع وإن لم يكن مريضا ولا معذور بحال من الأحوال له أن يصلي قاعدا، لكن كما جاء في الحديث حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم، ويومئ إيماء. وقد ورد أنه عليه السلام كان يوتر على الراحلة، يوتر على الراحلة في سفره، أما الفريضة فكان ينزل عليه الصلاة والسلام ويصليها ليس على الراحلة. ومعروف أنه إذا صلى الوتر على الراحلة فإنه لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد إلا إيماء، يوم إيماء، فلا لا حرج. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن في حديثها فقط مجرد ذكرت القعود، في آخر عمره عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعدا، فإذا بقي من قراءته بقدر 30 أو 40 آية قام فقرأها قائما ثم ركع. شيخ في بعض الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، هل يمكن استفاد منها الإيماء بهذا النص؟ نعم، لكن السجود قد لا يكون إيماء لأنه يسهل في هذا الحالة. نعم، لأنه يستطيع وهو قاعد أن يسجد، فيسجد يعني القعود أو السجود قصدي لا يكلف على الإنسان الذي ليس مريض، ينبغي أن يسجد، لكن بالنسبة للركوع يومئ بالركوع ولا حرج. فضل الشيخ وضع اليد والسجود عليها للقاعد، وضع اليد والسجود عليها، اليد وضع اليد أي يسجد على يده وهو قاعد؟ لا لا ما يسجد. ذكرت حديث جابر أنه عليه السلام نهاه أن يسجد على المخدة والوسادة، وكذلك قال أهل العلم لا يسجد على شيء، لا يسجد يرفع يده أو يضع خشبة أو شيء يسجد عليه، لا، بل يومئ إيماء من غير أن يضع شيء يسجد عليه، فهذا قد يكون من البدع، يكون من البدع، فيسجد إيماء ولا يحتاج أن يرفع شيء ليسجد عليه. وكذلك الشيخ وضع اليدين مدهما يكون على الكرسي وحين السجود يمد يديه أي هكذا في الهواء ويومئ عند السجود. نعم، ويومئ إيماء واليدين على المعلقة في الهواء، ما أدري، لكن الذي يظهر لي أن يديه على فخذيه، يعني يضعهما على فخذيه ويومئ إيماء، وإن كان يستطيع أن يصل بيديه إلى الأرض فينبغي أن يأتي بهذا، لأن السجود يكون على اليدين وعلى كما ورد في الحديث حديث ابن عباس وعلى الجبهة والأنف والقدمين، فإذا كان يستطيع أن يسجد على بعض الأعضاء فاتقوا الله ما استطعتم، يجب أن يأتي بهذا. إن كان لا يستطيع إلا أن يضعهما على الهواء فهذا الحقيقة ما أدري في هذا شيء، لكن لو وضعهما على فخذيه وسجد فهذا إن شاء الله مجزئ. الفخذين ورد فيه شيء مرفوع، فخذين يضع يديه على الفخذين، لأنه على الإطلاق أنه ليس لهم حد، لا، باعتبار أنه يحتاج إليهما عندما يريد أن يسجد، يعني تعرف المريض يكون في الغالب في حالة يحتاج إلى أن يعتمد على شيء، فالذي يظهر الله على ما دام لا يستطيع أن يعتمد على الأرض فأقرب ما يمكن أن يعتمد عليه على فخذيه. على نصف من صلاة القائم، لا وهو مريض، لا إذا كان مريض فأجره كامل. بالنسبة للمريض مر بنا حديث أبي موسى يعني أنه إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ومن ذلك يكتب له أجر صلاة القائم ولأنه معذور. قال وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا. هذه حالة أيضا قد تعرض المريض، إن قدر على القيام والقعود دون الركوع والسجود ويستطيع أن يصلي قائما لكن لا يستطيع أن يركع، إما لألم في الظهر أو لمرض في عينيه كما يحصل لمن يجرون عمليات في العيون أو لأي سبب كان، فنقول تصلي قائما وعند الركوع تومئ بالركوع إيماء، ثم تجلس عند السجود وتومئ بالسجود إيماء، إن كنت تستطيع السجود سجدت، وإن لم تستطع فتومئ بالسجود عن قعود وأنت قاعد تومئ بالسجود. فإذا هو يأتي بكل شيء يستطيع أن يأتي به، ينبغي أن يأتي به، ولا يجعل حالة المرض، لا يسقط بحالة المرض كل أركان الصلاة، فما كان يستطيع أن يأتي به من أركان الصلاة يجب أن يأتي به، ويترك ما يكون يشق عليه أو لا يستطيعه أصلا أو قد يتضاعف المرض إذا أتى به. قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. نعم، المريض له أن يصلي، يعني يترك القعود ويصلي مستلقيا، فينتقل إلى هذه الحالة إذا كان بنصيحة طبيب موثوق، ويقول مسلم. نعم، طبيب مسلم. فالمؤلف يشترط أيضا أن يكون مسلم، لكن من أهل العلم من لا يرى اشتراط الإسلام فيه، يكفي فيه الثقة، إذا كان طبيبا ثقة معروف بصدقه وحسن الصنعة فيقبل قوله مسلما أو غير مسلم. فإذا كان الطبيب يقول إنك إذا صليت قاعدا بل قائما أو قاعدا يعني يزداد المرض، فله أن يتحول إلى الصلاة مستلقيا لقول هذا الطبيب الثقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. لا تصح الصلاة في السفينة، يعني المسافر في السفن يجب عليه أن يصلي قائما ولا يتعلل بنوع يعني ما يحصل من حرج، إلا إذا لم يستطع، إذا لم يستطع أن يصلي قائما إما ليحصل دوران أو مثلا تكون السفينة صغيرة السقف لا يستطيع معه أن يصلي قائما، وهذا نادر خاصة في الوقت الحاضر، فالسفن يعني مهيئة وفيها أمكنة واسعة، لكن المؤلف يتكلم عن حالات يعني قد تكون في السفن الصغيرة وسفن الصيد وما إلى ذلك، فالأصل أنه يصلي قائما إلا إذا خاف. وقد ورد في حديث وإن كان فيه كلام أنه يصلي قائما إلا أن يخاف الغرق، إلا إذا خاف الغرق، وعلى كل حال هذا الأصل، الأصل أنه يصلي قائما، فإن خاف من غرق أو كذلك نوع من الدوران والدوخة تحصل له فلا حرج أن يصلي قاعدا. نعم. فضل الشيخ بالنسبة لصلاة المريض قاعدا وصلاة أيضا في السفينة قاعدا، هل هو بما يغلب على الظن أنه يخرج الوقت وهو لا يستطيع القيام أم بمجرد حاله؟ إلا ينبغي أن يراعي إذا كان يغلب على ظنه يعني من ناحية المريض، يعني في الغالب أن هذا أمر يكاد يكون خفي، يعني ما يستطيع أن أحد يتنبأ له به وقت الشفاء، إلا إذا كان إثر عملية تنتهي مثلا آثارها خلال ساعتين ثلاث والوقت يمتد مثلا إلى أكثر من هذا، مثل صلاة العشاء يطول وقتها في بعض الأحيان وصلاة الظهر، فإذا كان يطمئن أنه بعد هذه المدة التي حددها الأطباء يستطيع أن يصلي قائما في آخر الوقت قبل أن يخرج، فلا شك أنه في هذه الحالة ينبغي له أن ينتظر. وكذلك في السفينة أو في الطائرة يطمئن إلى أنه سوف يصل إلى محطة الوصول أو أي محطة يستطيع أن ينزل فيها، فينبغي أن يؤخر الصلاة إلى أن يصل ليأتي بالصلاة كاملة بأركانها. أما إذا كان يستطيع أن يصلي في الطائرة أو في السفينة بأركان الصلاة فينبغي أن يبادر ويصلي الصلاة في وقتها، وما دام أن الأركان يعني يستطيع أن يأتي بالقيام والقعود والركوع. قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بوحل لا لمرض. إذا كان يعني على الراحلة أو ما يقوم مقامها الآن السيارات أو وسائل النقل الأخرى، حان وقت الصلاة وهو في الطريق لا يستطيع أن ينزل، فهو في عرض الطريق، ليس هناك مساجد مسقوفة وتقيه من المطر، ووقت الصلاة يعني ضيق، فهو إما أن يخرج وقت الصلاة عليه ولم يصلي بعد، أو ينزل والأرض فيها وحل، فيها وحل بل ولا يستطيع أن يصلي. ففي هذه الحالة لا حرج أن يصلي على راحلته أو على دراجته أو سيارته أو ما كان، يصلي وبالتالي يومئ بالركوع والسجود، لأن الوحل لا يستطيع أن يصلي معه إلا ملوثا ثيابه وملابسه وبدنه، ولا يحصل له مع ذلك خشوع، فرخص له، لا لمرض، لأن المرض لا يستفيد منه شيء، هو مريض إن كان فوق الراحلة أو نزل منها، المرض معه معه، فالمرض لا يؤثر. فالصفة والحالة التي يصلي معها وهو مريض يصليها على ظهر على الأرض، يصليها على الأرض، إلا إذا كان نزوله من السيارة أو من الدراجة أو من الراحلة يتضاعف مرضه في هذه الحالة، نقول لا حرج، يبقى على راحلته ويصلي ما دام أنه يحصل المضاعفات. وقد ورد في الحديث، في حديث يعلى بن أمية، أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فأصابهم المطر وكانوا على رواحلهم، فأمر المؤذن عليه الصلاة والسلام أن يؤذن، ثم أمره فأقام الصلاة وتقدم عليه السلام براحلته وأمهم، وكانوا يعني في مضيق ولم ينزلوا، بل صلوا على رواحلهم وأمهم عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني في دلالة على أنه إذا كانت الأرض موحلة ورطبة من آثار السيول فلا يلزمهم أن ينزلوا، بل يصلوا على رواحلهم ويومئون بالركوع والسجود. الوضوء في هذه الحالة أمر آخر، إن كان يستطيع أن يتوضأ يجب عليه أن يتوضأ، وإن كان إما فاقدا للماء أو لا يستطيع أن يحصل على الماء من آثار يعني السيول لا تجتمع وليس هناك يعني مجتمع ماء يستطيع أن يتوضأ، فينتقل إلى التيمم، يتيمم ولو على ظهر راحلته أو سيارته. قال رحمه الله: فصل. من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية ركعتين. هذا النوع الثاني من الأعذار، لما ذكر حكم المريض وصلاته الآن يبين نوع آخر من أهل الأعذار وهو المسافر. فالمسافر قيده المؤلف بأن يكون سفرا مباحا، سفرا مباحا، فهذا يخرج به سفر المعصية ويدخل فيه السفر المباح، ومن باب أولى السفر المندوب والسفر الواجب. السفر الواجب إذا كان حج الفريضة أو جهاد متعين في سبيل الله، وسفر المندوب سفر الحج في غير الفريضة والعمرة، والسفر لطلب العلم، والسفر لجهاد غير متعين، وسفر لزيارة الأقارب والأصحاب والإخوان في الله، هذا كله من السفر المندوب إليه إذا كان بنية يعني التحبب إلى إخوانك المسلمين، فإن كانوا ذوي قرابة فهذا أكثر وأكثر، وإن كانوا من أهل العلم تريد أن تستفيد علما فهذا أيضا أكثر وأكثر. فهذه الأنواع من السفر، وما كان مباحا مثل سفر التجارة، سفر للتجارة فهذا مباح، وسفر السياحة إذا كان لا يترتب عليه منكرات ولا أمور لا تليق، إنما سياحة على وفق ما في الشريعة الإسلامية، لا يكون إلى بلاد كافرة ولا إلى بلاد الفسق التي فيها التحلل وإن كانت من بلاد المسلمين، فهذه لا تجوز السياحة فيها، لا تجوز، لأنها بلاد فيها تكون فتن ما دامت لا تلتزم بالشريعة الإسلامية، ومظاهر الفجور والفسق والخمور وما إلى ذلك يعني منتشرة، فلا تجوز السياحة فيها. لكن إذا كانت سياحة في بلاد المسلمين الملتزمة المحتشمة ويريد نوع من الترفه فهذا مباح، مباح له ذلك. وإن كان من أهل العلم من يمنع ولا يرى يعني أعذار السفر ورخص السفر إلا لسفر في حج أو عمرة أو جهاد أو جهاد أو سفر مندوب إليه، والمباح لا يراه. لكن الصحيح أن السفر المباح يرخص للمسافر برخص السفر. فهنا إذا سافر سفرا مباحا وحدده بأربعة برد، البريد هو من المقاييس الإسلامية الشرعية القديمة التي يعني لم يعد العمل عليها، لكن هو يعني مسافة أطول يعني مقياس أو أطول وحدة. البريد يليه الفرسخ، ثم يليه الميل، ثم يليه الباع، وبعد الباع الذراع، وبعده الشبر والأصبع إلى آخره، والأنملة. فالفقهاء فقهاء المسلمين اعتنوا رحمهم الله عناية دقيقة في وحدات المقاييس ووحدات المكاييل ووحدات الموازين، وذكروا وحدات معينة ومقاييس دقيقة في هذا. فالبريد عندهم عبارة عن أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، الأميال الإسلامية وليست الأميال الفرنسية المعروفة الآن، بل الميل الإسلامي. وهو أيضا أنواع، منه ما يسمى بالميل الهاشمي وأنواع أخرى يذكرونها. والميل أيضا مختلف في مقداره عندهم، فمن الأميال ما هو 4000 ذراع، 4000 ذراع، والذراع تقريبا المتر المعروف الآن يقارب الذراعين أو ذراعين وأقل، لأن من أهل العلم من يرى أن الذراع 52 سنتي، من يقول إنه 52 سنتي، فيكون الذراع في هذه الحالة يعني المتر قصدي أقل من الذراعين بشيء ما. فبالتالي نستطيع أن نحدد الميل، ما دام الميل في بعض تقديراتهم 4000 متر، فنستطيع أن نقول عبارة عن 2000 متر، الميل 2000 متر إلا قليل، قد يكون 1900 أو شيء من هذا، 1900 متر، بخلاف الميل الذي هو الفرنسي الآن تقريبا أظنه 1600 أو شيء وكسر من الأمتار. فهذا البريد قلنا 3-4 فراسخ، إذن 16 فرسخا، والفرسخ قلنا 3 أميال، 48 ميل، ميل إسلامي شرعي. الميل هذا قلنا إنه قريب من الكيلوين، 48 معناته يكون في هذه الحالة 96 كيلو، وأيضا يخصم منها ما قلنا إنه عبارة عن يعني في المتر ذراع أو ذراعين، فمقارب إلى 95 كيلو تقريبا، مقارب إلى 95 كيلو. إذن المؤلف يرى أن المسافة التي تترتب عليها الرخص عبارة عن ما يقارب 95 كيلو متر، الوحدة المعروفة الآن، الوحدة المعروفة. فإذا سافر هذه المسافة فإنه يترخص بقصر الصلاة والإفطار في الصوم والمسح على الخفين والأكل من الميت إذا اضطر إلى آخره. ماذا قال؟ أعيد العبارة. من سافر سن له قصر رباعية ركعتين. إلى ما بين جدة ومكة، هذا الذي أولا من ناحية المسافة، الأمر الثاني من ناحية تقارب البنيان، يعني لو أردنا أن نأخذ آخر بنيان مكة مما يلي جدة وآخر بنيان جدة مما يلي مكة قد يكون أقل من 75، فيما يظهر لي قد يكون أقل، لكن هذا الكلام على هذا القول الذي يحدد للسفر مسافة، لأن هناك قول آخر لا يرى تحديد المسافات ويرى أن الأربعة برد هذه وردت من كلام ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه يقصر إذا سافر 4 برد، ومثل ابن عباس فقال لا تقصروا الصلاة إذا ذهبتم إلى عرفات، لكن إذا ذهبتم 4 برد إلى الطائف إلى عسفان، وذكر من هذا يعني أمثلة مما حول مكة مما يقصر. واستثنى عرفات لأن عرفات يعني قريبة من مكة، يمكن حدود 10 كيلوات أو 15 كيلو تقريبا أو أقل من هذا. والمؤلف قال يسن له القصر، فهنا هل القصر سنة للمسافر أم متعين وواجب؟ فالمذهب الذي ذكره المؤلف أنه يسن ويتأكد، تأكد سنيته، لكن لا يجب، لا يجب. الوجوب تعلق به بعض أهل العلم وأخذوا بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة في الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، أو كما ورد عنها رضي الله عنها. فهذا الكلام لم تقله عائشة رضي الله عنها من ذات نفسها، لولا أنه من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته، قالوا هذا دليل على أن صلاة المسافر أصلا هي ركعتان، صلاة المسافر ركعتان لا يجوز له أن يعدل عنها. لكن صحيح أنه يعني ورد ما يدل على أن المسافر لو لم يقصر لا حرج عليه وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم في السفر، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه لكنهم مع ذلك صلوا معه، مما يدل على أنه، لأنه لو كان لا يجوز للمسافر أن يزيد على الركعتين ما جامل الصحابة عثمان ولا غيره ولا ما صلوا معه. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وهو كان يعني ممن أنكر عثمان هذا، فقالوا له كيف تنكر عليه وتصلي معه؟ فقال رضي الله عنه الخلاف شر، فرأى أن يصلي معه 4 وإن كان يخالفه في الرأي ولا يوافق على اجتهاد عثمان، لأن عثمان اجتهد في قصر في عدم القصر، تأول في بعض الأحاديث في بعض الأعذار أنه يقول تأهلت واتخذت في منى أهلا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل فليتم، أو كما قال رضي الله عنه. وأيضا ذكروا له أعذارا أخرى، لكن لعل أوجه ما ذكر عنه هذا العذر أنه تأهل وكان عنده أهله في منى فرأى أن من شأنه أن يتم. وإذا أتم الإمام ينبغي للمأمومين أن يتموا معه ويتابعوه في هذا، يتابعوه في الإتمام ولو كانوا مسافرين. إذن إذا سافر سفرا مباحا المؤلف يقول يسن له، وأقول تتأكد عن السنية، فأقل ما يقال يكره للمسافر أن يتم الصلاة إذا كان بحكم نفسه يصلي لنفسه أو مجموعة مسافرين، أما إذا كان يصلي خلف إمام متم فهذا سوف يذكره المؤلف فيما بعد. أي نعم. ورد يعني كما في حديث عمر رضي الله عنه، أي نعم، في حديث عمر رضي الله عنه يعني سأله يعلى ابن أمية وقال إن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أليس القصر إذا خفنا أن يفتن الكفار؟ فقال عمر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال إن هذه رخصة يعني من تصدق الله بها عليكم، إنها رخصة تصدق الله بها عليكم. فهذا يعني يدل على أنها رخصة، ولا شك كما في الحديث الآخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه، فهي رخصة. لكن على كل حال يعني جمهور أهل العلم لا يرون حرجا على المسافر إذا لم يقصر. نعم. لو الأسئلة بعد ما ننتهي من الفقرة. نعم. قال إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، يعني متى يشرع له القصر وسائر أحكام السفر؟ إذا فارق أي ترك البنيان، بنيان البلد، يعني البلد قد يكون ممتد ومتناثر، فمن حين ما يترك البنيان ولو بأقل مسافة إنما خرج من البلد، فإذا خرج يكون هو قد نوى السفر وباشر السفر حتى يترخص ويكون له حكم المسافر، لابد من أمرين: نية السفر والمفارقة، يكون باشر السفر حقيقة، أو الخيام إذا كان في مضارب خيام مستقرين فيها وساكنين كما هو شأن في أهل البادية، فإذا فارق الخيام وانفصل عنها يكون في هذه الحالة له الحق أن يقصر الصلاة، بل يسن له أن يقصر الصلاة في هذه الحالة. نعم. فضل الشيخ، هل يدخل فيها المصانع ونحوها والمحلات في آخر البلدة؟ نعم، المزارع، هم يقولون المزارع والحيطان والمصانع والمعامل المتصلة بالبلد لا، حكمها حكم البلد، فتعتبر من البلد، فيعتبر من البلد. والمطار؟ نعم. المطار إذا كان، المطار يختلف، إذا كان المطار يعني مثل مطار المدينة عندنا متصل بالمدينة، البنيان متصل ومحيط بالمطار تقريبا، لكن في بعض المدن عندنا أو في بعض بلاد الإسلام أو بلاد كانت، إذا كان المطار منفصل عن المدينة التي هو فيها، يعني منفصل عن البنيان، فمن حق المسافر في هذه الحالة أن يترخص من حين ما يخرج من البلد، لأنه من حين ما خرج هو مسافر. صحيح أنه لم يمتطي الوسيلة التي يريدها وهي الطائرة، لكن هو من حين ما خرج مسافر وينتقل من وسيلة إلى وسيلة، من السيارة إلى الطائرة، فخرج بنية السفر وأيضا فارق عامر بلده. إذا كان المطار منفصل عن البلد وبينه وبين البلد مسافة. قال: وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. هذه حالات يذكرها المؤلف رحمه الله التي يجب على المسافر أن يتم الصلاة، يجب عليه، ذكر تقريبا 10 صور 10 حالات، كل حالة من هذه الحالات حكمها واحد، كلها حكمها واحد، وهو أنه يجب عليه أن يتم الصلاة. من هذه الحالات بدأ: إن أحرم بالصلاة حضرا وأتمها سفرا. وهذا قد يقول قائل: كيف يتصور؟ نقول: تصور مثلا في مطار المدينة، إذا قلنا إن مطار المدينة في البلد ولا ينبغي له أن يصلي في المطار ركعتين، لكنه لما كان في الطائرة وخشي أن الوقت يخرج فبدأ كبر تكبيرة الإحرام ثم أقلعت الطائرة، أقلعت الطائرة، ففي هذه الحالة هو أحرم بالصلاة حضرا، هو بنية أن يسافر لكنه لم يباشر السفر إلا بعد إقلاع الطائرة أو بالواقع تحركها، فلما تحركت وأقلعت المؤلف يرى أنه ينبغي أن يتمها حضرا، يتمها 4، والتي تقصر طبعا هي الرباعية كما ذكر المؤلف: الظهر والعصر والعشاء. فما دام كبر، أي أحرم، أي كبر تكبيرة الإحرام وهو في الحضر، ثم تحركت به الطائرة وهو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، يقول المؤلف يتمها حضرا. وأيضا الفقهاء يمثلون له براكب السفينة، فبعض السفن وبعض البلاد تكون فيها أنهار تتخلل البلد، أما في السفينة وهي في داخل البلد، ثم إذا بها انطلقت حتى خرجت بالنهر خارج المدينة، هذا أحرم بالصلاة حضرا وأتمها سفرا، فالحكم أنه يتمها صلاة تامة، هذا الذي يذكره، لكن الصحيح إن شاء الله أنه يتمها سفرا، يتمها سفرا ولو أنه كبر تكبيرة الإحرام في الحضر، وإن أو ذكر صلاة قال أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة، صلاة حضر ذكرها في السفر، يعني هو في أثناء سفره تذكر صلاة لم يصلها أو أنه صلاها محدثا، ففي هذه الحالة يعيدها بصفة صلاة السفر بحكم أنه مسافر، أو ينظر إلى حالته عندما وجبت عليه الصلاة. المؤلف يقول يتمها حضرا، يجب أن يصليها كما وجبت عليه قبل أن يسافر، يصليها 4، ولا يترخص. وهذا إن شاء الله هو الراجح، وإن كان من أهل العلم يقول بل يعتبر الحالة التي هو فيها، ما دام مسافر فإنه يصليها صلاة المسافر، لكن الصحيح هو ما ذكره المؤلف إن شاء الله. وعكسها إذا كان مسافرا ثم وصل إلى بلده بعد فترة تذكر قال والله أنا أمس وأنا مسافر صليت الظهر لكن صليتها على غير طهارة، أو لم يصليها إطلاقا ويريد أن يصليها الآن، نقول هل يصليها كما وجبت عليه أثناء السفر وتعلقت بذمة ركعتين، أم باعتبار أنه صار حالة مقيم والعبرة بالحالة التي هو عليها؟ المؤلف يقول العبرة بالحال التي هو عليها، يعني هو استخدم هذه القاعدة على وجه مختلف. المؤلف بالنسبة للمسافر اعتبر حال الوجوب، وبالنسبة للمقيم اعتبر حال الفعل. والصحيح أنه إذا ذكر الصلاة وهو يعني في حال الحضر أنه يصليها ركعتين، لأنها هكذا وجبت عليه، هكذا وجبت عليه. وفي الحديث من نام عن صلاة أو ذكرها فليصلي أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهذا إنسان نام عن صلاة أو نسيها أو أداها مخلا بها فيعيدها كما وجبت عليه، يعيدها ركعتين، يعيدها ركعتين. لكن المؤلف مشى في هذه الحالات التي سردها كلها على أنه ينبغي أن يصليها تامة، ونستكمل إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله بقية الصور والحالات التي ذكرها المؤلف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.